الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، انتهى الحديث بنا في درسنا الماضي على نوعي المنحرفين عن الطريق أو الخارجين عن طريق أهل السنة والجماعة، فمنهم من يخرج بزلة زلها وإن كان يريد خيرا، وذكرنا أن هذا يحمل على غير المتأهل. أما العالم إذا زل زلة فلا يقال عنه إنه هالك بها. والصنف الثاني الذي عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، أي من الصحابة وأئمة التابعين وأتباعهم، قال هو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، أي أمره وشأنه، حتى لا يغتروا به. وذكرنا أن هذا على قدر الاستطاعة والتمكين، فإن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا على قدر طاقتنا. والاستطاعة تعرف بأنك إذا كنت تفعل الفعل ولا يترتب عليه مفسدة أكبر فأنت مستطيع، هذا معيار. من يفعل الفعل ولا يترتب عليه مفسدة أكبر فهو مستطيع، إن كان يترتب عليه مفسدة أكبر فليس مستطيعا. وقد تكلمت عن هذا في غير هذا الموضع، ونقلت كلام أهل العلم في هذا. وعلى كل حال، البيان أو التحذير من أهل البدع، ذكرت أن هناك في هذا الزمان من يقول حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الكلمة، وأن للإنسان أن يعبر عن رأيه، بل قالوا أكثر من ذلك حرية الاعتقاد إلى غير ذلك، ولم يضعوا لذلك قيودا. والإسلام يقول الإنسان حر في كلمته وفي رأيه وفي تعبيره وفي فعله وفي اعتقاده ما لم يخالف شرع الله، هذا هو الأصل. فإذا قال شيئا يخالف شرع الله عقيدة كان أو قولا أو عملا، فهو في هذه الحالة ليس حرا بأن يفعل ما شاء. الليبراليون في هذا الزمان إيش كلمتهم؟ يقولون الإنسان حر ما لم يضر بالآخرين. الإسلاميون يقول الإنسان حر ما لم يعص الله. هل بين هاتين الكلمتين فرق أم لا؟ بينهما فرق. يعني لو أن إنسانا يشرب الخمر يقول لك أنا ما أضريت بالآخرين، أنا ما أضريت بالآخرين، إذن عند الليبراليين هو حر في هذا ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه. عند الإسلاميين يقول لا، أنت عصيت الله بذلك، لأن الأدلة قامت على حرمة تشرب الخمر، فأنت لا يقبل منك هذا. فقولهم الإنسان حر ما لم يضر بالآخرين، هذا سيجعل كثيرا من المنكرات والفواحش في حيز المسموح به الجائز إذا لم يكن هناك مضر بالآخر. يعني لو أن إنسانا زنى بامرأة وهي راغبة في ذلك، هذا لم يضر بها، بل ربما هي التي دعته إلى ذلك وتزينت له وأغوته وقالت هيت لك. على كلام الليبراليين هذا حر، ومعنى حر أي لا ينكر عليه. وعلى كلام الذين يتمسكون بشرع الله يقولون هذا عاص مرتكب لجريمة كبرى متفق على حرمتها، يستحق العقاب في الدنيا، فإن لقي الله بها ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقص على هذا كثيرا من الأمور. من يتعامل بالربا كل واحد ينظر في جواله حتى لا تشغلونا، وحتى لا أضطر بعد ذلك أن الذي يعني جواله يشغلنا أقيمه من المجلس. بعد ذلك أضطر أقول قم يا فلان وأخرجه من المجلس. فالتعامل بالربا لو رضي الطرفان إذن ما فيش عند هذا ضرر لأنه راضي به. الشرع يقول وإن رضي، هذا حرام. على أننا نقول بعد ذلك الشيء على ما أن على قولكم حرية الاعتقاد وحرية الكلمة مع بطلان هذا القول، تعالوا أنتم أيضا ما نفذتم هذا مع مخالفيكم. مخالفكم من حق أيضا حرية تعبير الكلمة والرأي وحرية الاعتقاد، لماذا تعيبون عليه أن يعتقد عقيدة تخالفكم؟ وإذا كنت أعتقد الإسلام فالإسلام يحتم علي أن أصف كل فعل أو قول أو اعتقاد بوصف شرعي. فمن لم يؤمن بالإسلام، الإسلام يأمرني أن أقول وأعتقد أن هذا كافر. فإذا جئت تقول هذا كافر يقول لك لا، هذا ما هو حرية، لماذا تدخل في حرية الاعتقاد؟ طب هذا اعتقادي، اعتقد أن هذا كافر، اعتقاد أن هذا فاسق، سارق، زان، قاتل، اعتقاد أنه فاسق. لماذا أنتم تنكرون على يعني تبيحون لأنفسكم أن تقولوا ما شئتم؟ وهم باسم حرية التعبير كم يسبون من العلماء ومن الصالحين في الصحف في الفضائيات، يسبونهم الليل والنهار. فإذا جئت تقول هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم، قالوا هذا تكميم للأفواه، وهذا تقليص للحريات، وهذا يعني اعتداء على هامش الحرية المسموح به، إلى غير ذلك. القوم يزنون بموازين مضطربة مختلفة. نحن على كل حال نعتقد أن الإنسان حر ما لم يعص الله، ما لم يخالف شرع الله. هذا المسلم هذه عقيدته، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن له أن يخالف شرع الله. فإذا اعتقد أنه يجوز له أن يفعل خلاف شرع الله فهذا كفر أكبر. لا بد لكل مسلم أن يعتقد أنه ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أردت أن أوضح يعني بهذا الكلام تتمة أو نهاية ما كنا نتكلم به في درسنا السابق حتى لا يساء فهمه، ونقرأ إن شاء الله في درسنا الليلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. ما شاء الله. اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، وهذا ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله والرسول تسليما لما قال هذا أصل الإيمان، هذا أصل الإيمان. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم لقضاء الله وحكم الله وأمر الله عز وجل. قد يقع في قلب الإنسان شيء، مثلا إذا حكم على أبيه بالقصاص أو حكم عليه بالقصاص، لكنك إذا سألت تقول هذا حكم الله وأنا مسلم أمري لله، لكن لا يشترط في هذا أن يكون فرحا مسرورا بهذا القضاء، لا يشترط في هذا التسليم أنه لا يعترض على حكم الله ويقول أنا مسلم نفسي وراضي بحكم الله عز وجل فيا، لكن ما يشترط أن يكون فرحا مسرورا كأنك أهديت له هدية عندما يقص ولده. لكن إذا قال لماذا ولما وهو يعلم أن ابنه يستحق ذلك، هذا يكون فيه نقص في تمام إسلامه. وقول المؤلف رحمه الله أنه لا يتم إسلام عبد، يعني نفى التمام، ولا يلزم من نفي التمام نفي الأصل، نفى الكمال ولا يلزم من نفي الكمال نفي الأصل. ولكن متى يكون نفيا للكمال؟ إذا كان المخالف قد ارتكب أمرا لا يوجب الكفر. متى يكون نفيا للأصل؟ إذا ارتكب أمرا يوجب الكفر. لأن يعني قوله لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، الاتباع والتصديق والتسليم هو مراتب وهو درجات، فليس تصديقي كتصديق أبي بكر الصديق، وليس تسليمي كتسليم الصديق والفاروق، وليس إيماني واتباعي كاتباع الصحابة وإيمانهم، وليس إيماني وتصديقي كاتباع وتصديق الأئمة من هذه الأمة. إذن هذه مراتب، الإيمان مراتب ودرجات ما يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك الجنة منازل، جنة 100 درجة، الجنة ما هي بثلاث درجات للإسلام والإيمان والإحسان، عندنا 3 مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، لكن في الجنة 100 درجة، ما يدل على أن الدرجة الواحدة فيها درجات والمرتبة الواحدة فيها تفاوت. فالمسلمون جميعا يشتركون في أن اسم الإسلام يشملهم، لكن إسلام فرض لا يلزم من ذلك أن يكون كإسلام الآخر، وكذلك المؤمنون وكذلك المحسنون، الناس درجات والناس يتفاوتون في هذا كله. فعندما يعني حتى لما نقرأ قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قد يكون المخالف لهذه الآية كافرا، وقد يكون أيضا فاسقا وتستدل بهذه الآية عليه عندما ترى منه شيئا من التبرم وشيئا من التوجع ويعني عدم الانقياد التام، فتتلو له هذه الآية، هي ليست خاصة بالكفار، فيقع المسلم في بفسقه إذا لم ينقد انقيادا تاما، وإن كان عنده أصل الانقياد. أما الكافر إذا لم يوجد عنده أصل الانقياد فيكون كافرا خارجا من الإسلام. ثم وهذا الكلام عندما يقول لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، هو بمعنى ما قاله الطحاوي رحمه الله. الطحاوي رحمه الله يقول ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الظهر يعني مثلا الإنسان لما يقف على قدم، نحن الآن على ظهر الأرض، الإنسان إذا كان يقف على أمر مضطرب لا يكون ثابتا، الأرض ثابتة تقف عليها وأنت ثابت على ظهر الأرض، فيعني قدم ابن آدم لا تثبت إلا إذا ثبت الأرض التي تحته، كذلك قدم الإسلام لا يثبت وساق الإسلام لا يثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أهل المرتبة العليا في هذا الباب ما حصلت فيهم البدع والمحدثات، ولا حصل فيهم اتباع الهوى، ولا حصل فيهم التنكب عن الطريق أو التقهقر عن الطريق، بل كان الإنسان يهجر ابنه ويهجر أباه ويهجر أخاه، بل ربما قتل أباه إذا كان في الصف الآخر من الكفار، لأن عنده تسليم واستسلام. أما نحن في الإنقياد والتسليم فينا قصور وفينا ضعف، تعترين القومية وتعترين الوطنية وتعترين العرقية والطائفية، تعترين المصالح الدنيوية، تعترين المجاملات، كل هذا يحدث خزوقا وخروقا في ثوب التسليم والاستسلام. فمن هنا تجد المرء يتردد ويتلعثم في سيره إلى الله عز وجل. وإلا لو كان عند الإنسان تسليم واستسلام لأمر الله عز وجل لربما قطع في أشواط الإيمان في اليوم الواحد ما لا يقطعه رجل في عمره كله. ولذلك كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، الرجلان يصليان في الصف، كل منهما قدمه بقدم الآخر، وبين صلاة هذا وصلاة هذا ما كما بين السماء والأرض، يكبران سويا، يركعان سويا، يرفعان سويا، يسجدان، يجلسان، ينصرفان سويا. ومقدار صلاة هذا عند الله في السماء، ومقدار صلاة الثاني عند الله في الأرض، برغم أنهما يعملان في الظاهر العمل الواحد. لكن هنا دور الإيمان من الخشوع والاستحضار والانقياد والتذلل، هذا دور الإيمان. إذن الأعمال ليست بصورها وهيئاتها بقدر ما هي بحقيقتها وكنهها. لكن ليس مع ذلك واحد يقول خلاص أنا قلبي نظيف وقلبي سليم وقلبي الحمد لله، أنا قلبي أحسن من قلوب ناس كثير من اللي بيصلوا. بعض الناس يقول لك كده، يعني أنا قلبي أبيض وأحسن من قلوب ناس كثير من اللي بيصلوا في الصف الأول وكذا وكذا. طب هو إيش يفعل ما بيصليش؟ نقول له لو كان قلبك أبيض وطاهرا ونظيفا لصليت. ما ينفعك. الذي يصلي وقلبه فيه غبش أفضل عند الله من الذي لا يصلي ويدعي أن قلبه أبيض وطاهر. صحيح أو غير صحيح هذا؟ لكن لا تقول إن فلانا يصلي وعنده وعنده. أنت صلي، أنت أدي فرض الله، ثم تنزه وتوقى وابتعد عن الأشياء التي يعملها الآخر من الموبقات والمحرمات. ما هو بشرط أنك إذا صليت في مسجد فيه رجل في قلب غبش أن تكون كذلك. الناس يجتمعون في الحجيج، يطوفون حول البيت، ويجتمعون في منى، ويجتمعون في عرفات وفي مزدلفة، وكل منهم له قلب وكل منهم له مشرب. لو أننا نظرنا أننا لا نفعل الطاعة إلا مع من هو صاف بالكلية ما وجدنا وقفنا كل شيء. نعم. ناصر بيخبرك إن شاء الله، هو وأبو يوسف. طيب، على كل حال لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. وكما ذكرنا عن الطحاوي رحمه الله، لا يتم قدم الإسلام، لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر متن التسليم والاستسلام. قال رحمه الله تعالى: فمن زعم، أي ادعى، أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم. مر بنا من كلام الإمام أحمد: لا يكاد شيء إلا وعند الصحابة فيه، أي فيه علم وكلام. لكن ما معنى قوله لم يكفونه؟ تحتمل هذه الكلمة أمرين. الأمر الأول: لم يبلغوه لنا. لم يكفوناه أي لم يبلغوه لنا. فمن ادعى أن الصحابة لم يبلغوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم وسبهم وقال فيهم قولا قبيحا، لأنهم أعلم الناس بقول الله عز وجل في بقول الله سبحانه وتعالى في تحريم كتمان العلم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وبقول عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إذن الصحابة أعلم الناس بهذه الآيات والأحاديث. فمن ادعى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغوا فقد كذبهم، وهذا واضح بهذا المعنى. طيب إيش المعنى الثاني الذي يحتمل هذا اللفظ أو هذه الكلمة؟ يحتمل أنه لم يكفوناه، أي لم يوضحوه لنا ويبينوه لنا بيانا شافيا. أقول هذا بهذا المعنى فيه تفصيل. الذي نستطيع أن نقوله إن الصحابة وضحوا لنا أصول مسائل الاعتقاد وأصول مسائل الفهم للأحكام. أما تفاصيل هذه المسائل والأخذ والرد على المخالفين فيها لا نستطيع أبدا أن ندعي ذلك لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نضرب مثالا، القرآن كلام الله، وحدثت بدعة، بدعة الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. الصحابة لم يأت عنهم قول في كلمة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا أمر عند الصحابة لا يذكر، لا مخلوق ولا غير مخلوق، إنما قال القرآن كلام الله كما هو صريح القرآن. يريدون أن يبدلوا كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقال القرآن كلام الله. لكن حدثت بدعة بعد ذلك تقول مخلوق. تفاصيل الرد على كلمة مخلوق والإتيان بأدلتهم والرد عليها هذا كلام لم يأتينا عن الصحابة، لكن أتانا عن الصحابة أصل المسألة، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. كيف عرفنا هذا عن الصحابة؟ إذ قرأوا القرآن وبلغوه لنا وحفظوه وأسمعوه، ولم يقولوا إن هذا معنى كذا ولا معنى كذا. فسكوتهم علم وكلامهم علم، تركهم علم وكلامهم علم. لا تتكلم فيما تركوه ولا تسكت عما تكلموا فيه. لكن إذا حدثت مقالات جديدة استدعى ذلك أن يرد على أهلها. نحن نأخذ أصل المسألة عن الصحابة وتفاصيل المسألة عمن بعدهم من الأئمة. مثلا الصحابة رضي الله عنهم، ما عندنا نص عنهم أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار بهذا النص، وأن المؤمن وأن الإيمان يعني بكلام يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إلى غير ذلك بهذا النص. لكن عندنا أصول هذه المسائل مأخوذة عنه، إذ كانوا لا يحكمون على من أتى بالكبيرة بأنه كافر، فمنهم من يقيمون عليه الحد ومنهم من يهجروه وهو لا زال في دائرة الإسلام. رأيناهم يجلسون مع بعضهم البعض، اجلس بنا نؤمن ساعة. رأيناهم يعني يذكرون زيادة الإيمان ونقصانه، سواء من يذكرون ذلك في القرآن أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما حدثت بدعة الإرجاء وبدعة الخوارج، هذه التفاصيل كيف عرفها أهل العلم بعد ذلك وأهل السنة بعدهم؟ عرفت من أقوال غيرهم الذين ابتلوا بهذه الفتن. كذلك القول في نفي الرؤيا، كذلك القول في نفي أشياء كثيرة يعني قالتها الجهمية وغير ذلك، كل هذا أخذت تفاصيله عمن بعد الصحابة. إذن من فسر قوله لم يكفونا بمعنى لم يوضحوه لنا توضيحا كافيا توضيحا تاما، هذا لا نأخذ بقوله، إنما وضحوه لنا بذكر أصوله سواء كانت هذه الأصول أخذت عنهم نطقا أو سكوتا، فلا توجد مسألة إلا وللصحابة فيها قول، والقول قد يكون بالكلام وقد يكون بالسكوت والترك. نعم. فقوله هنا رحمه الله، فمن زعم أن الصحابة أو أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليه. كفى به فرقة تحمل على معنيين أيضا، كفى به مفارقة للصحابة، مفارقة لمنهجهم ولطريقتهم، وطعنا عليهم سبا لهم وغمزا فيهم ونيلا منهم، وتحمل أيضا على كفى به أيضا وكفى بهذا القول سببا في تفريق الأمة، لأنها كما قلنا من قبل السنة تجمع ولا تفرق عند من يفهم السنة فهما صحيحا، والفرقة فرع عن ضياع السنة، والفرقة يعني فرع عن ضياع المنهج الواحد وهو منهج سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تفرقنا في المنهج تفرقنا في الأجساد وفي القلوب، تفرقنا في الأجساد وفي القلوب، وإذا اجتمعنا على المنهج اجتمعنا في الأجساد والقلوب. وكلمة اجتمعنا ليس معنى أننا لا نختلف، المشكلة أن كثير من الناس ما يفهم فهما صحيحا، إذا قال اجتمعنا يفهم أننا لا نختلف أبدا، وعلى إثر ذلك عد أي خلاف ناقضا للاجتماع، ليس كذلك. اجتمع الصحابة وقد اختلفوا في مسائل. عائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه فقد كذب، أو فقد افترى على الله، فقد أعظم على الله الفرية. ومن الصحابة من قال رأى ربه، ومع ذلك ما اختلفوش فيما بينهم. لابد أن تفهموا أن الاجتماع لا ينافي الاختلاف في مسائل يسوغ فيها الاختلاف. أقول هذا حتى إذا وقع اختلاف لا تيأسوا وتقول خلاص إذا ما عاد يجتمع المسلمون. لا، اجتمع المسلمون وأقاموا دولتهم وغزوا مشارق الدنيا ومغاربها وأقاموا دينهم وأكرموا المتمسك بالدين وأهانوا المخالف للدين، وهم مختلفون في مسائل كثيرة فيما بينهم، لأن المسلمين الأوائل كانوا يفهمون فهما صحيحا، كانوا يتمسكون بالثوابت والقطعيات والمحكمات، لأن في غضون وجود الثوابت يسمح بالتنوع، يسمح بالتنوع. يعني مثلا الإسلام يعني يضع قواعد عامة، ولكن التفاصيل ممكن يسمح فيها بالتنوع. يعني لم نعرف أن المسلمين كلما فتحوا بلدا وضعوا يعني قالوا لأهل هذا البلد انزعوا ملابسكم والبسوا اللبس حقنا، احنا نلبس في جزيرة العرب كذا فالبسوا لبسنا. فتحوا بلادا لأمم مختلفة وأشكال مختلفة وملابس مختلفة، لم يقولوا انزعوا لبسكم والبسوا لبسنا، ولكن وضعوا شروطا لللبس: ألا يكون تحت الكعبين، ألا يشف عن العورة ويجسدها، ألا يكون لباس شهرة، ألا يكون حريرا للرجال. شوف كيف يعني هذه شروط. ثم أنت تريد أن تلبس بعد ذلك القميص، تلبس مثلا الحلة رداء وإزار، تلبس اللبس الباكستاني، تلبس اللبس الأفغاني، تلبس بشكل كذا، تلبس بشكل كذا، ما يهمني هذا، هذا يسمح فيه بالتنوع. أهم شيء الأشياء التي جاءت الشرع بأوصاف معينة، أما التنوع هذا مسموح به في زماننا هذا. من يفهم الإسلام على صورته فقط، فمن خالف صورته فهو مبتدع، ومن خالف فهمه فهو ضال. لو أننا فهمنا الإسلام بهذه الفهمة، بهذا الفهم وبهذه الطريقة في الفهم، لن تقوم للمسلمين قائمة ولن تجتمع كلماتهم قط. ولكن لو فهمنا بفهم الأوائل الذين كان يهمهم الثوابت والقطعيات والأدلة التي جاءت في الشرع، ثم الأشياء الأخرى التي يسمح فيها بالتنوع لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ومن المسائل التي يسمح فيها بالتنوع المسائل الاجتهادية في الفقه، المسائل الاجتهادية في الفقه، والمسائل العقدية التي لم يجمع عليها ولم يقطع بها. أما لو أن كل من خالفنا في مسألة قال هذا خلاف في العقيدة إذن هو ضل، لا، في خلاف في مسائل في العقيدة، وما ضلل بعضهم بعضا. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاءته رسالة أهل البحرين وقد حصل بينهم نزاع طويل وكادوا أن يتقاتلوا بسبب مسائل من جملتها: هل الكفار يرون ربهم في عرصات يوم القيامة أم لا؟ فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما عهدنا عن أحد من السلف، اختلف فيها على ثلاث أقوال، ما عهدنا عن أحد من السلف أنه شنع على مخالفه في هذه المسألة. لكن الأصل الذي يشنع على المخالف أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة رؤية تكريم وإنعام، فمن خالف في ذلك فقد خالف في الأصل الثابت. وهناك مسائل تتعلق بالأصل لم يجمع عليها كما أجمع على الأصل. فهموا فهموا بهذا الفهم تستريحوا وتريحوا ويتسيرون في وتسيروا في سيركم الله عز وجل، وعندكم وضوح وتجمعوا الكلمة. أما من يفهم الدين بفهم أنه مخالف في أي مسألة مبتدع ضال، كل يوم سيجد من يخالفه، ولن تقوم للإسلام قائمة على طريقته وعلى فهمه. ثم يتعدى الأمر إلى الخلاف في المسائل الفقهية، يعد من اتباع الهوى ويعد من العناد والشقاق، ثم وهكذا يصل بصاحبه إلى أمر لا تحمد عاقبته. قال: وكفى به فرقة وطعنا عليهم. والذي يفرق ويفارق منهج الصحابة ويطعن عليهم ضال مضل كما قال رحمه الله: مبتدع ضال مضل، محدث في الإسلام ما ليس منه. لماذا محدث في الإسلام ما ليس منه؟ لأن الصحابة هم أبر هذه الأمة أفئدة وأعمق هذه الأمة فقها وفهما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختارهم الله حواري رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكون هناك في الأمة من هو أفضل منهم. أمرنا الله بلزوم طريقتهم ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا اتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أمرنا الله أن نعبد ونؤمن بإيمانهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أمرنا الله أن نسير على طريق المهتدين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وصفهم الله بأنهم السابقون، ووصف المفلحين بأنهم اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن هذه كلها أدلة تدل على لزوم منهج الصحابة. فلما يأتي واحد يقول أنا لا يلزمني منهج الصحابة، كما نسمع من العلمانيين اليوم، يعني هؤلاء رجال طيبون لكن كانوا يتكلمون حسب رؤيتهم في زمانهم، أما زماننا اليوم اختلف ولابد أن نتكلم بطريقة تخالف الطريقة الأولى. مع أنك لو نظرت في هؤلاء تراهم يطبقون الديمقراطية اليوم والليبرالية اليوم، وأول ظهورها كان في القرن الرابع الميلادي، وبعضهم يقول انتشرت في القرن السابع الميلادي، ونحن الآن في القرن الواحد والعشرين الميلادي ولا زال هؤلاء يطبقون الديمقراطية على طريقة الأوائل في القرن السابع الميلادي. عجيب، من سبعة لواحد وعشرين 14 قرن. لماذا كلام الأوروبيين في القرن السابع في القرون الوسطى أيام الثورة الفرنسية وما قبلها وما بعدها، لماذا لازلتم تطبقون كلامهم حرفيا ولم تقولهم رجال كان لهم زمان يتكلمون فيه بما يليق به، وأما نحن لنا زمان نتكلم بما يليق به؟ أو كان لهم واقع ومجتمع وعقيدة وبيئة اجتماعية وثقافية من ظلم الكنيسة وتغطرسها وامتصاصها للدماء والقساوسة ماذا كان يفعلهم والإقطاعيون في الناس؟ لماذا لم تقولوا أن هؤلاء كانوا يفعلون هذا؟ وهذا الظلم والقهر من الكنيسة أنشأ فكرة الديمقراطية، وأما نحن في زماننا نعيش في رحاب الإسلام الذي ليس فيه ظلم ولا قهر، فهذا النظام لا يناسب بلادنا. لم يقولوا هذا، ولكن لا زالوا يطبقون الديمقراطية والليبرالية كما نشأت من القرن الرابع، تأسست في القرن الرابع واشتهرت في القرن السابع، وشيئا فشيئا كل يوم تظهر وتزحف علينا. وأما إذا جئت تكلم عن فهم الصحابة قال والله هؤلاء رجال طيبون لا نطعن فيهم، لكن كان لهم زمان يليق بهم وأشياء تليق بطريقة تفكيرهم، أما نحن زماننا تغير. طيب احنا زماننا تغير عن القرن السابع الميلادي 14 قرن، والدعوة الإسلامية والصحابة كانوا من قبل 14 قرن. لماذا جعلتم هذه الطريقة مقبولة برمتها وعجرها وبجرها، ولا تنظرون فيها للتعديل أو للتغيير. وأما منهج الصحابة منسوخ، مش يعدل في بعض الأشياء بل منسوخ بالكلية، بحجة أنهم لا يصلحون لزماننا. ومنهم من يصرح ويقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ومنهم من يقول احذروا من تسييس الدين وتدين السياسة، ومنهم ومنهم. أما الأمور المناهج المنحرفة فإنهم يعني يغترفونها ويبتلعونها برمتها، كما أنهم في باطلهم يتمسكون بباطلهم ولا يبالون. نحن يجب أن نتشبث بحقنا ونتشبث بمنهجنا ونقول نحن لا نخالف منهج الصحابة، وهاتوا لنا مسألة في زماننا منهج الصحابة، وهي مسألة حق منهج الصحابة يتعارض معها. لا يمكن كما يقول ابن القيم تجد شيئا من الأقوال الذي هو حق في نفسه يعارض الكتاب والسنة، فإن وجدت ذلك فأحد أمور: إما أن هذا الذي تراه حقا ليس حقا إنما هو فهمك الفاسد، وإما أن هذا الذي ينسب إلى الحق لم يصح ولم يثبت، لم يصح ولم يثبت، إما سوء فهم أو سوء نقل، إما سوء فهم أو سوء نقل. لأنه كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أن العقل الصريح لا يتناقض مع النقل الصحيح. ونقول لهم كذبون بمسألة واحدة، هاتوا أي مسألة، هاتوا أي مسألة من المسائل ترون إن هذه موجودة ومقررة في الإسلام وأثبت الواقع فشلها وأثبت الواقع بطلانها، هاتوا لنا مسألة، سموا لنا مسألة. فدين له 1400 سنة ما استطاع خصومه، مع أنهم يملكون الدول وأرصدة الدول وأموال الدول والإعلام والاقتصاد والأسلحة المدمرة الشاملة، كل هذا ما استطاع هؤلاء أن يثبتوا في جزئية واحدة ولو يسيرة من فروعه، دع عنك أصوله، ما استطاع أن يثبتوا ما يخالف ذلك. إنه دين الله، إنه كما سمعنا من قبل من كلام البربهار رحمه الله قوله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. والله لو كان هذا الدين نظاما من وضع دولة أو قبيلة أو سلطة أو حزب أو جماعة لظهر الخلل في هذا الدين في كل موضع، لأن أفكار البشر لا بد أن يعتريها الخلل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن هذا لما كان من عند الله ما استطاع خصومه، وهم معهم يعني الأمور متوافرة لديهم من العداء والكراهية والحرص على الطعن فيه من أجل أن يشككوا أصحابه، ما استطاعوا مع ذلك كله. إن هذا دين الله، لولا أن هذا الدين من عند الله والله ما بقيت له باقية ولا قامت له قائمة، والعالم كله يحاربه وأبناؤه غفل عنه، ومن أبنائه من هم أصبحوا منافق العصر، المنافقون الجدد الذين يتهمون الإسلام بأنه لا يصلح لهذا الزمان. هؤلاء المنافقون الجدد، هؤلاء المنافقون الجدد. وكان المنافقون الأوائل لا يجرؤون أن يصرحوا بحقيقة ما في قلوبهم، أما هؤلاء يجهرون ويصيحون بأعلى أصواتهم وفي أوسع وسائل الانتشار. كان المنافق الأول تعرفه في لحن القول، كان المنافق الأول إذا خلى بصاحبه أبدأ له حقيقة ما عنده، فإذا دخل رجل صالح أبدأ له الخير. كان المنافق الأول يستغل فرصة الخلافات والشحناء والعداوات التي يعني عفوا الحروب التي تضعف النفوس غير المؤمنة، يستغل ويبث سمومه. أما اليوم نجد من المنافقين الجدد من يقول كلاما أمام الملايين، أمام عشرات الملايين يسمعون كلامه. أما الأول كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أما هؤلاء يتكلمون أمام عشرات الملايين في الفضائيات ويكتبون في الصحف وهم النخبة وهم أهل القرار وهم الذين يتحكمون في الدماء والأموال وهم وهم وهم إلى غير ذلك. فهؤلاء ما استطاعوا على توافر كل شيء في أيديهم من الإمكانيات ما استطاعوا أن يثبتوا شيئا يخالف منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال رحمه الله: أعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. طيب، أعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. الظاهر من كلام السنة هنا العقيدة، لأنها مسألة توقيفية، وقد مر بنا أن العلماء يسمون الكتب المؤلفة في العقيدة بأسماء مختلفة، منهم من يسميها السنة كما بين أيدينا الآن شرح السنة للبربهاري، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي. ويكفي أن هذه الطائفة تسمي نفسها أهل السنة والجماعة، أنهم أهل السنة وجماعة، فليس في السنة قياس. وإذا كان القياس لا يجوز أن يكون في مواجهة نص في فروع الأحكام، فكيف يجوز في أصول المعتقد؟ هل يجوز لنا أن نقيس مع وجود النص؟ لا قياس مع نص، هذا صحيح أم غير صحيح؟ هذا لا قياس مع نص، يعني عندك في المسألة نص تأتي أنت بقياس، هذا القياس يخالف هذا النص، لا قياس مع نص. وكما يعني يقول بعض العلم: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، معك حاجة للقياس ولا للرأي. وعرف أهل الحديث بتحكيمهم الحديث على الآراء فسموا أهل الحديث، ولما غلب في أهل الكوفة والحنفية الإمعان والإغراق في القياس والآراء والظن فيهم أنهم ما كانوا يفعلون ذلك ليردوا النصوص، ولو كانوا يفعلون ذلك ليردوا النصوص لكانوا من أهل البدع والزنادقة، ولكن فعلوا ذلك لقلة بضاعة كثير منهم في الحديث فسموا بأهل الرأي، أي غلبوا الرأي، أهل الحديث غلبوا الحديث. وكلما كنت مستدلا بآية وحديث في موضع النزاع كنت آمن من الانحراف، وكنت في مأمن من الانحراف والزيغ. فليس في السنة قياس، لا تأتي في السنة تقول لماذا كذا وتعمل رأيك، إنما هو التسليم والاستسلام، لأن مسائل العقيدة مسائل توقيفية فيها نصوص محكمة من الكتاب ومن السنة، وفيها اتباع لآثار الصحابة، وفيها عمل بفتاوى كبار أهل العلم وإجماع أهل السنة والجماعة. إذن أين مجال القياس إذن؟ وكما ذكرت قبل قليل، القياس في فروع الأحكام مع وجود النص مردود، يقال في هذا قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار لأنه في مواجهة نص، فكيف يكون القياس في مسائل المعتقد مقبولا؟ من باب أولى. قال: أعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال. وفسر هو الأمثال لما وكيف إلى غير ذلك. عندما يأتيك مثلا نص مثلا في مسائل العقيدة: يد الله فوق أيديهم، ما تقول كيف يد الله، لا تقول كيف هي يد الله. فإذا قال لك العالم الكيف مجهول والمعنى معلوم والإيمان به واجب، لا تقول لما، فترجع تعترض تقول ليش. بعض الناس يقول لك: أنا ما أعمل شيء إلا ما أفهمه بعقلي، أنا أهم شيء لابد أعرف عقلي. عقلك إيش؟ أنت في عقلك مطلوب فيما يمكن أن يفهمه العقل، أما الأشياء التي أنت نفسك لا تعرف عن نفسك كثير الأشياء، فكيف تعرف عن ذات الله عز وجل؟ أنت في ذاتك لا تعرف كثيرا عما في داخلك من خلايا، هذا صحيح أم لا؟ فكيف تعرف عن ذات الله بلا آية محكمة أو حديث صحيح؟ هذا من باب أولى. قد يقول قائل أنا ما أعرف، لكن الأطباء يعرفون. إلى الآن الأطباء على درجاتهم العلمية ومؤتمراتهم الطبية وأجهزة الفحص والكشف والتطور الذي ليس له نظير، إلى الآن لا زالوا يقولون هذا المرض لا نعرف له علاجا، بل هذا المرض لا نعرف كيفه، إنما نعرفه بالأعراض، أما هو نفسه ما نعرفه. يعني إلى الآن يقولون إن فيروس الكبد ليس معروفا عندهم، كل الأجهزة التي معهم ما عرفت فيروس الكبد، إنما كيف عرفوه؟ عرفوا بالأجسام المضادة التي يفرزها الجسم مضادة لهذا الفيروس، فعلموا وجوده بوجود ضده، أما هو نفسه ما عرفوه، ولو عرفوه لخفيت أمور أكثر وأكثر. فإذا كان البشر لا يعرف عن ذاته شيئا، فكيف يعمل عقله في أن يعرف عن ذات الله؟ من باب أولى أن يكف عن هذا الشيء ويسلم. ولذلك كان من المهم أن ننطلق من قاعدة التسليم والاستسلام لله رب العالمين، لا تضرب لسنة الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، لأن اتباع الهوى ضلال مبين، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ضلال مبين اتباع الأهواء ولما وكيف إلى غير ذلك، إنما هو التصديق بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويزاد هنا أيضا وبما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، التصديق بالآثار وبالإجماع، ما صح فيه إجماع أهل السنة والجماعة نصدق به، ولا شرح، أي لا تدخل في طلب التفصيل في المسائل التي حجب عنك معرفتها، لا تدخل في طلب التفصيل ولا شرح، لا يقال لما ولا كيف. كان ابن عيينة يقول كل ما جاء في القرآن عن الله من أوصافه سبحانه وتعالى فتفسيره قراءته، قراءته تفسيره بس. إذا أردت أن تفسر شيئا جاء في القرآن أو جاء في السنة من صفات الله عز وجل فتفسيره قراءته، لا تزد عن قراءته. ولذلك لما كان يأتي الرجل إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي شيخ مالك وكذلك أيضا مالك بعد ذلك، كان الجواب لما يسأل يعني كيف الاستواء إلى غير ذلك، الاستواء معلوم، يعني نحن نعلم الاستواء من خلال لغة العرب معنى استوى معروف، لكن الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني طلب معرفة كيف الاستواء، الله عليم، كيف العلم، يعني يد الله فوق أيديهم، كيف اليد، كل شيء هالك إلا وجهه، كيف الوجه، لا تدخل يد الله يعني قدرة الله، ولا تدخل وجه الله أي ذات الله، لا تدخل هذا، إنما تقول ما جاء عن الله، اليد هي اليد، يد الله، كيف يد الله، هي يد الله، قراءتها تفسيرها قراءتها. ليش؟ كما قلنا قبل قليل إذا كنا نجهل الكثير عن ذواتنا فكيف نخوض في ذات الله عز وجل، هذه أشياء حجب عنا علمها المفصل والمكيف، ولكن جاءت بلسان عربي مبين فنؤمن بها على حسب ما تقتضيه لغة العرب، لا يقال لما ولا كيف. نعم. قال رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب. يقدح الشك في القلب، يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. جميل. الكلام، علم الكلام، وعلم الكلام هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك بالله أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك بالله أحب إلي من أن ألقاه بالكلام، وما هذا القول منه إلا دلالة صارحة صريحة وصارخة ببؤس وشؤم علم الكلام عندما دخل على أمة الإسلام. لما تركوا الأثر وراحوا يعملون العقول، والعقل لا يفهم إلا في حدود ما جاء في النقل، فوصل بهم الأمر إلى جعل الله عدما، جعل الله له في داخل العالم ولا خارج العالم ولا برا ولا جوا ولا كذا، وما هذه إلا صفات الشيء المعدوم الذي له موجود وله معدوم وله فوق وله تحت، ولا هذا هو المعدوم، لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك بالله، لأن الشرك بالله هو أعظم الذنوب. يعني معنى ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن علم الكلام أضر في الأمة من جميع الذنوب غير الشرك بالله عز وجل. الكلام، الخصومة، الخصومة هي الجدال، أن تجادل عن هوى، أو أن تجادل وأنت لا تعرف، أو أن تجادل تريد العلو والفخر وتلفت أنظار الناس إليك، والمراء، كل هذا محدث، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. كل هذا يقدح الشك في القلب، يعني يورث الشك في القلب. فإما يأتي أنكم منه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، تبع الهدى بس حتى تأمن على نفسك من الضلالة، ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن الهدى فإن له معيشة ضنكا. طيب، هذا يقول في النهاية: كل هذا يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. يعني لو فرضنا أنك قلت بعلم الكلام وتهجمت وتجرأت ثم وصلت في النهاية إلى شيء، إلى الحق، أنت مخطئ أيضا، وأنت يجب أن تعاقب وأن تردع، لأنك دخلت في مصير مجهول، وكانت السلامة غير مأمونة، ولكن الله من عليك بها. وهذا يدلنا على أننا لابد أن يتوافر في أمرنا شيئان: الشيء الأول سلامة الهدف، الشيء الثاني سلامة الوسيلة. لابد أن يكون هدفنا شرعيا وأن تكون وسيلتنا شرعية، لابد أن تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية، فليس كما يقال الغاية تبرر الوسيلة، لا، ما هو إذا كانت غايتك شريفة تأتي إليها من أي باب، لا، واحد غايته مثلا أن يرزقه الله بالأولاد، فيقول لك من أي باب، من حلال أو من حرام، من زنا أو من نكاح، هل هذا يصلح؟ هذا الغاية تبرر الوسيلة. واحد مثلا يريد أن يعني أن يأتيه مال فيتصدق بهذا المال، يبني مساجد ويعمل أعمالا صالحة، فيتعامل بالربا ويسرق وينهب وكذا وكذا، إيش تريد؟ أنا أريد أن أعمل أعمالا صالحة، ولا أستطيع أن أحصل على هذا المال إلا بهذا. الغاية هذه تبرر الوسيلة؟ لا، الغاية لابد أن تكون شرعية والوسيلة شرعية. فيقول: إذا أنت عرفت الحق بواسطة علم الكلام فأنت مخطئ وإن أصبت الحق والسنة، لأن علم الكلام مهلكة ومضلة ومزلة، فلا يجوز لك أن تسلك هذا المسلك. لكن قد يقول قائل: والحقيقة أن هذا نراه كثيرا بين طلبة العلم، يقول لك: خلاص، لا جدال، لا خصومة، لا نناقش أحدا ومن أهل الباطل إلى غير ذلك. ولكن هذا ليس على إطلاقه، هذا فيه تفصيل. العلماء يرون أن الأصل عدم مناقشة أهل الباطل إلا في حالات. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ويقول: وجادلهم بالتي هي أحسن. وابن عباس ناظر الخوارج وأرجع منهم عدة آلاف، وعمر بن عبد العزيز ناظر غيلان القدري صاحب بدعة القدر، ناظره وأفحمه، ولا يزال أهل العلم يناظرون أهل الباطل، وإن كان المانع يستدل بعمومات هذه الكلمات في كتب المعتقد، ويستدل بأن بعض السلف جاءه واحد من أهل البدع قال أريد أن أناظرك، قال ما أنا لست شاكا في ديني، ولكن انظر رجلا شاكا وناظره، وآخر يقول اسمع مني كلمة فيقول ولا نصف كلمة، وآخر يقول أقرأ عليك القرآن يقول ولا آية. هذا كلام صحيح لكن له موقع ينزل فيه. ما مشكلتنا التي نعاني منها في هذا العصر مشكلة عدم الفهم لمواقع النصوص التي نحن نتعامل معها، فيأتي الإنسان بنص ويضعه في كل موضع، لا هذا له موضع وذاك له موضع. طيب ليش ابن عباس مش جاه الخوارج يناقشونه؟ هو الذي راح لهم ابن عباس، ما هم جاءوا إليه وقالوا إيش رأيك نناقشك، فقال نعم أجلس وتناظرني، هو الذي راح إليهم وقال وجدت يعني سمعت في معسكرهم دويا كدوي النحل من كثرة الذكر، وجئت إليهم وهم صفر الوجوه من الصيام، وهم جالسون كما بارك الإبل من كثرة الركوع والسجود، الأرض محفورة من قيامهم وقعودهم ووجوههم وأيديهم كما بارك الإبل. ولما دخل عليهم السلام عليكم ورحمة الله قالوا مرحبا بابن عباس، ما ردوا عليه السلام، قالوا مرحبا بابن عباس، وبعضهم قال لا تناظروه إنه من قريش وإن قريشا قوم خصمون، وبعضهم قال لا سنناقشه، وقال لهم ايش انتم تعيبون على هذا الرجل يعني علي رضي الله عنه، لماذا تركتموه؟ فأتوا بأشياء فناقشهم واحدة واحدة، وكل ما يناقشهم في واحدة ويجيب عليها يقول خرجت من هذه، يقول نعم، يقول هات الثانية، فإذا خرج منها خرجت من هذه يقول نعم، يقول هات الثالثة. ثلاث مسائل اعترضوا على علي رضي الله عنه، قالوا حكم الرجال في دين الله، وقالوا إنه أحل لنا قتالهم ولم يبح لنا سبيهم وأموالهم، والثالثة إيش هي؟ لم يرضى أن يكون أمير المؤمنين، رضي أن لا يكون أميرا للمؤمنين لأنه تنازل حتى يحكم الحكمان، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. وناقشهم ابن عباس واحد واحد، قال أما قولكم أنه حكم الرجال في دين الله هذا ليس من باب التحليل والتحريم عند الناس، ولكن المصحف ما بيكون مصحف يتكلم مع مصحف كذا، لابد من عالم وعالم يتكلمان بالمصحف. والله سبحانه وتعالى قد قبل حكم الحكمين فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والله سبحانه وتعالى ذكر في المحرم الذي يصيد أرنبا يحكم به ذوى عدل منكم، رجلان عدلان يحكمان إيش عليه من عقوبة التي هي في ارتكاب محظور. قالوا خلاص صحيح يجوز أن يحكم الرجال إذا كانوا سيرجعون إلى الكتاب والسنة. خرجت من هذه نعم، إيش الثانية؟ قالوا أباح لنا القتال ولم يبح لنا يعني قتال معاوية ومن معه ولم يبح لنا السبي والغنائم. قال طيب في الصف الثاني عائشة، لو أباح لكم السبي يبح لكم أمكم؟ هي أم المؤمنين، إن قلتم ليست أمنا فالله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إذن ما أنتم مؤمنين؟ وإن قلتم هي أمنا فكيف يبيح لكم سبيها وهالعقوق بعد هذا؟ قالوا صح. خرجنا أيضا من خرجت من هذه، إيش الثالثة؟ قالوا الثالثة أنه قال أنا من بأمير ومعاوية من بأمير إلى أن يختار الحكمان، ليش يتنازل؟ شوف عقلية الخوارج، سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان فعلا، ليش يتنازل؟ خلون طيب في صلح الحديبية الرسول عليه الصلاة والسلام لما كتب علي بين محمد رسول الله وقريش قال لا تقول رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، امسح الكلمة دي. فقال امسحها يا علي، فقال لا امسحها والله إنك لرسول الله، فقال له أرنيها فأراه إياها، فمسحها النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه. هل عندما يتنازل أن يكون رسول الله للصلح يكون هو بهذا رسول الشيطان؟ فعند ذلك رجع معه عدة آلاف، هذه مناظرة. إذن لا نمنع أن تكون هناك مناظرة بين محق ومبطل لكن بشروط. الشرط الأول إيش هو؟ الشرط الأول أن يكون المناظر من أهل السنة متمكنا حتى لا يهزم أمام المبتدع فيزيد شره. الشرط الأول هذا، أن يكون المناظر الذي يناظر عن الحق متمكنا حتى لا يهزم، وكل واحد يقول أنا سأناظر أنا سأناظر ثم بعد ذلك يفشل وتكون خسارة على الحق وأهله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المناظر له من أهل البدع، ذا شوكة شديدة ببدعته ويخشى أن يفتتن الناس به. أما إذا كان خامل الذكر، إذا كان لا قيمة له فلا تروح تناظره أنت، تروح تحييه وتشره. ما يجي واحد مثلا عالم يروح ناظر الجاهل يقول هذا اللي ناظر فلان، لا تشهره، خل الخامل يزداد خمولا ويموت ذكره. أما إذا كان له بدء له تأثير قوي ويخشى أن يضل الناس ففي هذا حدث تصدى له. الشرط الثالث أن ترجى هدايته، هداية المناظر هذا. أما إذا علم أنه صاحب هوى وأنه يعني صاحب جدال وصاحب مراء ولجاجة في الخصومة ولا يهتدي وليس مشهورا يضل الناس، اتركه. الشرط الرابع أن يرجى حماية أهل الحق من تلبيسه. هذه شروط إن تحققت فالمناظرة، ويتنزل على ذلك ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن، في آيات قرآنية ومناظرة الصحابة ومناظرة من بعدهم، وفي كتب ألفت في المناظرة جمعت مناظرات الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا هذا تقريبا. فليست المناظرة وليس الجدال ممنوعا دائما، ولكن العلماء يطلقون المنع خشية أن يتهاون في هذه الشروط التي ذكرتها فيؤدي ذلك إلى مفسدة أكبر. أما إذا أمنت المفسدة ورعيت هذه الشروط وكان أهلها كذلك فلا بأس بهذا، بل قد يتعين. وشيخ الإسلام ابن تيمية كم ناظر أهل الكلام وكان يقول انظركم 3 سنين أن تأتوا بحرف واحد يخالف هذه العقيدة، وكم ناظر البطائحية الذين كانوا يدهنون أنفسهم بالمسوح ويدخلون النار ويهمون الناس أنهم أهل أحوال وكرامات، فكان يأتي بهم ويقول أنا وأنتم ندخل هذه النار ومن حرقته فهو على باطل، لكن بشرط أن نغسل أجسادنا بخل وملح قبل أن ندخل، على أساس الأشياء اللي بيعملوها على أجسادهم تجعلهم يتحملون النار فترة ما. قال نجيب الخل ونجيب الملح ونغسل أجسادنا وندخل أنا وأنتم، فمن حرقته النار فهو على باطل. ما بعد ذي مناظرة أن يستعد يدخل النار معهم، فلا بأس بالمناظرة إذا كانت بهذه الضوابط التي سمعتم إلى هنا. وعفوا من عن الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.